الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا أيام مع الحبيب. نرحب اليوم بالصبايا اللي معنا، الأخت رناد اللي هي ماجستير علوم طبيعية، والأخت روان اللي هي اختصاص تجارة، والأخت أيضا روان اللي هي اختصاص إدارة أعمال، والصبية الحلوة اللي أخذت البكالوريا الآن يعني لساتها تازة وجمعت نقطة علامي وحدة بالمجموع العام فمن الأوائل على سورياني. بحث يا أختنا منار، أهلا وسهلا فيكم، ونبدأ حلقتنا اليوم. بالطبع احنا الحلقة السابقة حكينا عن دخول النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة وفتح مكة، وشفنا أنه كيف النبي عليه الصلاة والسلام أمن الطريق إلى مكة وما جعل الخبر يصل لقريش حتى ما يستعدوا، ما يصير مواجهة وما يصير حرب وما يصير قتال، لأن النبي كان دائما يسعى لعدم سفك الدماء عليه الصلاة والسلام، ويسعى ليدخل الناس في الإسلام من دون قهر ومن دون حرب أو إكراه أو سفك دماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن كل الوضع صار آمن ودخل مكة المكرمة عليه الصلاة والسلام. قال دخل مكة وهو راكب على الناقة، ولكن ما نسي أولاده وأولاد أولاده، ركب خلفه على الناقة علي ابن زينب. زينب سكنة كيف توفت للسنة السابقة، والآن ابن زينب دخلوا معه وهو فاتح مكة. دخل عليه الصلاة والسلام مكة وهو يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. عم يردد سورة الفتح في دخوله في مكة وهو الفاتح المنتصر داخل وهو متأطئ الرأس أدبا مع الله تعالى، تواضعا لله تعالى، لأله أكرمه بهذا الفتح العظيم المبين. ما دخل مغرور متكبر مثل سيف بن زي يزن لما دخل فاتح، قال هو داخل إشادة الظهر ورافع رايته، فوإذ في أنطر على الباب فالراية ما دخلت تحت الأنطرة، فقال رايتي ما بتميل كسروا الأنطرة، فكسروا كل الأنطرة عشان يدخل وهي الراية مرفوعة. النبي عليه الصلاة والسلام لا، دخل متواضعا صلى الله عليه وسلم يثني على ربه ويشكر الله تعالى ويحمد الله تعالى على هذا العطاء وعلى هذا الفتح العظيم. بالطبع خلف النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما قلت كان علي ابن فتنة زينب، وهو كان عمره 12 سنة يعني شاب في أول حياته. وكانت قريش طبعا لما تضع حول الكعبة الأصنام 360 صنم حول الكعبة وداخل الكعبة وفوق الكعبة، وخاصة هبل في جوف الكعبة، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام جوف الكعبة وكسر هبل وأخرجه ورماه من الكعبة، وبعمود بعصا بيده عليه الصلاة والسلام كان مجرد يشير إشارة إلى الصنم فكان يسقط الصنم على الأرض، مع أنه مثبت كان بالرصاص وبالحديد ما حدا يقدر يزحزحه ولا يحركه، ولكن إشارة واحدة من النبي عليه الصلاة والسلام كان يقع الصنم في الأرض. فهذا نصر من الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدخول المشرف إلى مكة المكرمة. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا بلال أن يصعد فوق الكعبة ويؤذن على الكعبة، وصعد بلال بأقدامه الشريفة بأقدامه السوداء صعب على ظهر الكعبة. صور هذا هو بلال الآن يصبح بالأذان من على الكعبة بعد ما كان لاقى ألوان وأشكال من العذاب والآلام والتعذيب في مكة، هي بالذات مكة نفس البلد الحرام اللي ذاق فيها سيدنا بلال آلام العذاب. الآن الله نصر بلال وأعز بلال ووقف على ظهر الكعبة بأقدامه ليؤذن، وأذن بلال بصوته الشديد، كان صوته عذب كثير بلال جميل، فأذن بلال فالناس كلها انشدت إلى الأذان. وطبعا المؤمن شعر بحلاوة اللحظات هاي وشعر بحلاوة النصر وفهم شو يعني إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هلأ صار الفتح، هلأ صار النصر، هلأ ارتفعت سنة الله تعالى في مكة المكرمة، بينما المشركين طبعا تأثروا كثير وانزعجوا جدا انه يطلع هذا صوت الأذان فوق الكعبة، ولكن مقهورين وما في كلام يعني ما قدروا يعملوا اي شيء. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام ووقف على باب الكعبة وقال لا اله الا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده، قد زهق جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقة. ومثل ما حكيت رمى الأصنام كلها وطهر البيت الحرام من كل أصنام ومن كل آثار الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الفتح العظيم وقف أمام المشركين وكل كأنهم أسرى بيئيه. طبعا هم دخلوا كلهم بيوتهم ودخلوا البيت الحرام، فلما أذن بلال كلهم جاءوا واجتمعوا حول النبي عليه الصلاة والسلام وحول الكعبة. فوقف النبي وهم خايفين، يا ترى شو حيعمل فينا؟ قانون الحرب إذا دخل منتصر بيصيروا كلهم عبيد له، أسرى عبيد مو بس أسرى، وأي فاتح كان ينتقم من كل من عذبه، وخاصة النبي عليه الصلاة والسلام. هذول اللي عذبوه 20 سنة متواصلة، 20 سنة وهن يعبثوك ضد المؤامرات، فرضوه من البيت الحرام وأخرجوه بالقوة وحاربوه إلى الآن وهن عم يحاربوه. حتى لما دخل مكة كان في جماعة قاموا حاربوه للنبي عليه الصلاة والسلام من جهة سيدنا خالد بن الوليد. المهم نظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال الكلمة المشهورة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. أعتقهم، يعني أنتم صح عبيد لكن أنا أعتقدكم. ما عرف التاريخ فاتح مثل محمد عليه الصلاة والسلام، لذلك المؤرخ الأجنبي بيقول: ما عرف التاريخ فاتحا أرحم من العرب. يوم الصليبيين دخلوا إلى بيت المقدس واحتلوا بيت المقدس، قتلوا بيوم واحد 3000 أسير مسلم، 3000، مع أنهم كانوا مأسورين عنده، كان في عقد معاهدة بينه وبين صلاح الدين لتبادل الأسرى، لكن قتلوهم كلهم. يوم اللي انتصر صلاح الدين عليهم ما قتل أحد منهم، أعتقل بيوم واحد كل الأسرى اللي كانوا عنده. ليه؟ لأنه إحنا عم ناخد من مبادئ تعاليم ديننا دين التسامح. طبعا المسيحية فيها دين التسامح، لكن الصليبيين ما أجوا باسم التسامح ولا أجوا باسم الدين، ولكن أجوا ليحتلوا المكان وينصبوا خيرات هذا البلد. إذن فلاحظي قديس الفرق بين فتوح النبي عليه الصلاة والسلام وغزوات الفرنج. لذلك كان العرب يسموها غزوات الفرنج، ما يسموها حتى الصليبيين، لأنه ما هم جاءوا لا باسم الصليب ولا باسم المسيح، إنما جاءوا باسم بس لنهب خيرات هذه البلاد أو لقهر المسلمين. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما فتح مكة جلس يبايع الرجال ويبايع النساء، فصار كلهم يبايعون، فكلهم إجوا يبايعوا، ما عاد في حدا يحارب النبي ولا عاد في حدا بده يعاند، إلا بقى اللي معاندين هربوا، مثل عكرمة ابن أبي جهل وصفوان ابن أمية وهبار ابن الأسود، كلهم هربوا لأنه عارفين حالهم شو عاملين، عمايل مع النبي عليه الصلاة والسلام. فإجوا نساء أسلموا، زوجة عكرمة أسلمت وزوجة صفوان أسلمت. زوجة عكرمة قالت: يا رسول الله، لو أنا أحضرت لك عكرمة بتسامحه؟ قال: نعم، روح جيبي وأنا مسامحه. فلحقته قال إلى اليمن، كان هربان باتجاه اليمن، ما وصل يعني اليمن، على طريق اليمن، فلحقته هي وعبدل اتجاه اليمن لحتى لحقته وغزعته وأخذت له الأمان من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وصفوان أخذ له الأمان ابن عمه، فما أسلم حتى صفوان لبعد 4 أشهر من فتح مكة، تركه النبي بأمانه، قال له أمهلني شهر، قال له جمه لك 4 أشهر قد ما بدك، فكر وبعدين إذا حبيت تدخل بالإسلام أهلا وسهلا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الموقف المنتصر، شوفوا كيف، يعني أنا بهمني كيف تعامل مع أعدائه، كيف رد لهم الإساءة بالإحسان. قال هو وعم يطوف كان ناسي خلفه واحد من المشركين اسمه فضالة، ففضالة نظر هيك لأما في بينه وبين النبي أحد أبدا بالطواف، إجا مباشرة خلفه، فشو قال؟ قال والله أنا هلأ بقتله للنبي، بستطيع بقتله، ما في حدا بيني وبينه، بقدر هلأ أقتله. فانشكل النبي عليه فجأة، قال له: ماذا تقول، ماذا تحدث نفسك يا فضالة؟ ففضالة قال: لا شيء، أستغفر الله. قال له: أنا أذكر الله وأستغفر الله. قال له: إذن استغفر الله، استغفر الله أحسن لك. ووضع كفه على صدر فضالة ودعا له، فقال فضالة: والله ما كان أحد أكره علي إلى قلبي منك قبل الآن، والآن لا يوجد أحد أحب إلى قلبي منك يا رسول الله. فكان يقلب العداوة إلى حب متسامح مع المشركين من أجل يكسب إسلامه ويكسب قلوبه ويكسب إيمانه. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام على بيت أم هانئ، فقامت ابنته فاطمة تستره، فاغتسل وجدد نشاطه وصلى 8 ركعات، بعضهم بيعتبروها صلاة الضحى أو صلاة الإشراق أو صلاة الفتح. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى هذه الصلاة، صلاة الشكر، في بيت أم هانئ بنت عمه. وممكن نتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام في الفتح خيم ووضع خيمته في الحجون عند قبر السيدة خديجة، مرض ينزل في أي بيت من بيوت مكة كلهم صدافوه، لكن هو أبدا، وقال أنه خديجة اللي شاركتني في العذاب وشاركتني في حمل الدعوة وشاركتني في الإنفاق، فأنا بشارك الآن فرحة النصر. فخيم أمام قبر خديجة ويعني كأنه وصل روحه بروحه عليه الصلاة والسلام لتفرح خديجة بفرح النبي وبنصر النبي صلى الله عليه وسلم. في طبعا قلت لكم صفوان بن أمية وعكرمة، كذلك هبار بن الأسود اللي كان هو اللي روع زينب اللي كانت راكبة على الناقة وقت اللي بدها تطلع لعند أبوها، فهو خوفها وروعها وضرب السهام على الناقة فوقعت وألقت ما في بطنها وظلت مريضة لحتى ماتت. فهبار هرب والنبي أهدر دمه، ولكن بعد فترة إذا خف وجاء مسلم فالنبي سامحه واعتبره أنه خلص جرمه راح. فطلعت سلمة مولاة النبي عليه الصلاة والسلام غضبانة، وأنت فعلت وأنت فعلت بارك الله فيك. فقال نهاها النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا، إن الإسلام قد نهى ذلك، حرم ذلك، خلص انتهينا. قبل الإسلام يصفر شو ما عمل عمل قديه النبي قلبه سمح، قديش قلبه كبير، قديش رايق عليه الصلاة والسلام، مع أنه قديه تألم على موت زينب وعلى مرض زينب وعلى وقعة زينب اللي كان هو سبب هذا هبار بن الأسود. النبي عليه الصلاة والسلام يبايع النساء بيعة خاصة للنساء، وقف على جبل الصفا وسيدنا عمر واقف تحت، والنبي يأمر بالبيعة وعمر هو اللي يسمع ويبلغ النساء. تقول عائشة بنت قدامة إنه كنت أنا مع أمي رائفة أثناء بيعة النساء، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبايعهم، تبايعني على ألا تشركنا بالله شيئا، ولا تزنين ولا تسرقن ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تشترينه بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصينني في معروف. قال فسكتوا كلهم. فقال النبي قلنا ما استطعتم، فكانوا يقولوا ما استطعنا في ذلك. وتقول عائشة كانت تقول لي أمي قولي يا ابنتي، أي بني قولي قولي أبايعك ما استطعت على ذلك. فكانت تقول الطفل الصغيرة أن الأم كيف عم تعود بنتها أيضا على البيعة وعلى الوقوف مع النبي عليه الصلاة والسلام وعلى طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وهو أثناء البيعة جاءت امرأة فوقفت متنقبة متلثمة ووقفت مع النساء، فالنبي عم يبايع. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تزنين، فقالت هذه المرأة أو تزني الحرة؟ سكت النبي. قال ولا تسرقنا، فهالمرأة قالت إن أبا سفيان رجل صحيح بخيل شوي، فهل علي شيء إن أصبت من ماله هما؟ قال لا أوهين أنت هين. عرف النبي عليه الصلاة والسلام هاي اللي فضعت بحمزة، هاي اللي لاتت كلب حمزة، هاي اللي قطعت أنوف وآذان صحابته وعملتهم قلائد حطتهم على صدرها تتمشى فيهم بعد غزوة أحد، وإجت الآن والنبي قادر يجعل عبد تحت إيده. فقالت نعم أنا هند يا رسول الله، يا طلبت منه أنه تستغفره وسامحني يا رسول الله على ما كان مني. فقبل منها وقال لها الإسلام يجب ما قبله وغفر الله لك، سامحها بكل ذنبة. ليه؟ لأنه النبي ما عم يطلب شيء لنفسه، ما بده يأخذ ساره إله، بده الناس يهتدئوا إلى الله تعالى، بده الناس يهتدوا، ما بيهمه هو الله حيعطيه حيعوضه، وانت هيك بيكون هدفك، هدفك في الحياة. أنا ما بدي يجلب الناس إلي، أنا ما بدي يجمع الناس حولي وحولي، أنا بدي يجمع الناس على الله، بدي يعني يهتدئوا إلى الله ويعبد الله وخلاص، أنا حظي باخده من الله تعالى. فوقفت هند واستمرت في الحديث، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا تزنين، قالت أو تزني الحرة؟ رد قال النبي عليه الصلاة والسلام الصوت لعمر وعمر عم يردد للجميع، فقال ولا تقتلن أولادكن، فقالت له ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا أنت وهم أعلم. فكان ابنه لأنه حمزة لا قتل ببدر، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وضحك عمر قال له خلص الأمر إليك. فجاءت هند إلى النبي قالت يا رسول الله ما كان أهل خباء أحب إلي أن يذلوا مثل أهل خبائك، يعني كنت تتمنى أنك أنت ونسائك وعائلتك كله يصيروا أذل الناس، ولكن الآن أصبح ما أهل خباء أحب إلي أن يعزوا مثل أهل خبائك. أتمنى أن أنت تكون أعز الناس. ليه؟ من كثر إحسانه معها عليه صلاة الله تعالى وسلامه. فرجعت هند أخذت بإيد الفأس وصارت بإيدها تكسر الأصنام، كان عندها صنم بالبيت كثير كانت تحترمه كثير وتعبده، فكسرته بإيدها وقالت له كنا منك في غرور. حدثوا نفعنا هذا الصنم، ما نفعنا شيء. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما فتح مكة كانت بقى مدينة الطائف اللي هي قريبة من مكة، كل اللي هربوا من مكة تجمعوا فيها، والطائف كانت عم تناكس مكة دائما بالزعانة. فلما شافوا مكة سقطت فقاموا هم بقى بدهم يتجمعوا، جمعوا قواهم وبدهم يغيروا على مكة ويحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام. وكل قوم بيفكروا انه هن اقوى من اللي قبلهم، انه هداك النبي انتصر عليهم، احنا بنقدر ننتصر عليه يا محمد. فقاموا جمعوا 30,000 مقاتل وبدهم يقاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام لمناقات الجموع اللي جمعت من قبيلتي هوازن وثقيف في مدينة الطائف، فوجدهم في وادي حنين مجتمعين وتكاثروا على المسلمين في البداية لأنه كانوا متحصنين وأخذين أماكنهم، ففورا خرجوا من بين الجبال وضربوا المسلمين ضربة قوية، وكان المسلمين عددهم 12,000 مقاتل. فهرب كثير جيش من المسلمين وما بقي حول النبي عليه الصلاة والسلام سوى حوالي 200 رجل فقط. فهون موقف بقولي أنا بحب أذكره لستنا أم سليم. أم سليم أم لأنس بن مالك، قال أم سليم لما الناس عم تهرب من النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صار ينادي أنا النبي لا شرب أنا ابن عبد المطلب، عشان الناس كلها ترجع والعباس ينادي خلف النبي تعالوا ما تخافوا هاي في قوة في دعم إلهي، لكن بقى ولوا الأدبار بعدين رجعوا على صوت النبي عليه الصلاة والسلام. أم سليم التفت النبي لأم سليم وهي حامل بالشهر التاسع، طلع هالحرب طلع مع النبي جايبة مثل رداء وربطها على بطنها، خافت تولد بنص المعركة، شدت على بطنها ومسكت الخنجر وطلعت بدت خافت. فقال لها ما هذا يا أم سليم صابت شاي؟ قالت والله أقتل من فروا عنك، هدول المسلمين اللي فروا منا لأنهم أحق بالقتل ممن يقاتلونك. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال قد كفى الله يا أم سليم، وأخذ شمسة من تراب وضربها في وجوه الأعداء، قال ما صفي عين واحد إلا دخل التراب، وهذا اللي دخل التراب بعينه كيف بده يضرب يقاتل بالسيف. فانهزم جيش المشركين جيش حنين وانتصر النبي عليه الصلاة والسلام وغنموا غنائم كثيرة في هذه المعركة. طبعا احنا ذكرت هي لانه في موقف كثير جميل بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الأنصار. النبي بعد ما انتهى من هيك طبعا المقاتلين هربوا كلهم وخلفوا بقى نساء واموال وزراريهم وسلاحهم وكل شيء بارض المعركه، وكان غنائم كبيره جدا. هم بالعاده يعني بيطلعوا على الحرب بيسوقوا معهم حتى اغنامهم حتى مواسيهم كلها، يعني كل ثروتهم معهم، هيك كانت العاده غالبا مو دائما، ليه؟ حتى الانسان ما يهرب، كان يدافع عن ماله ويدافع عن نسائه، لكن لما بتحصل الهزيمه ما حدا بيفكر، حتى بجوزه ما حدا بيفكر، بيتركوا بيهرب. فوقعوا كل هدول أسرى في يد النبي عليه الصلاة والسلام، وقع الغنائم كله والأموال في يد النبي. فالنبي وزع بقى لعظماء المشركين اللي إسلامهم جديد، يعني مثل صفوان ابن أمية، مثل ما أسلم أصلا هون صفوان، مثل عثمان، مثل أبو سفيان، كل واحد صار يعطي 100 ناقة ثروة هائلة، يعني مثل 100 سيارة مرسيدس في زماننا في فخم، فثروة كبيرة وما عطى الأنصار شيء أبدا. فالأنصار هون بقى تاخذ شوي على خاطرهم ووجدوا في انفسهم، واذا واحد حدث النبي عليه الصلاه والسلام انه الانصار هيك عم يقولوا ايعطي المشركين وسيوفنا تقطر من دمائها؟ لسه هلا نحن عم نقاتلهم، لسه امبارح كانوا كفار ونحن ما بيعطينا؟ شوفي يعني متاع الدنيا الا يدخل شوي لنفس الانسان. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له لسعد بن عباده اجمع لي اصحابك كلهم، فجمعهم كلهم وجلس عليه الصلاه والسلام معهم بجلسه جدا مؤثره. قال يا معشر الأنصار، ما قالة وصلتني منكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟ مو أنا اللي فضل عليكم؟ مو أنا اللي ساويتكم؟ مو أنا اللي عززتكم؟ مو أنا ساويتكم دولة عظيمة؟ قالوا نعم والله يا رسول الله. قال والله يا معشر الأنصار لو قلتم لصدقتم ولصدقتم، يعني كمان انتو كان فيكم تقولوا اتيتنا مكذوبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريبا فآويناك، وعائلا فآسيناك. كمان انتو لكم فضل علي، انتو كمان لكم فضل انه انا خرجت مفروض من بلدي ومكذب كذبوني كلهم، وانتو اللي نصرتوني وانتو اللي آويتوني. أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم من أجل لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب المشركين ووكلتكم إلى إيمانكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يعود الناس بالشاة والبعير وتعودون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ شوفي هالكلمة وهالعتاب الرقيق من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هم أخذوا الشات والبعير ياخذوا، لكن أنتم حتظلوا برسول الله، أنتم فزتوا بالنبي، أنتم نصرتوه من البداية والنبي حيبقى معكم. والله لو دخلت الأنصار شعبا لدخلت شعب الأنصار، أنا معكم، أنا منكم، أنا صرت أنتوا أهلي، ما عاد أهلي أهل مكة، أنتوا أهلي. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، وظل يدعي لهم يترحم عليهم حتى بكيوا عليهم رضوان الله تعالى جميعا ويقولوا بلى رضينا يا رسول الله، رضينا يا رسول الله، رضاهم بهالكلمة. لأنه ممكن يدخل الشيطان بنفوس أي إنسان، وخاصة في الدنيا، في حظوظ الدنيا وبالمال، يدخل في نفسك بحاسس فيه بيوسوس لك على أخت من أخواتك أو على أمك أو على أبوك أو على أخوك، فما تسمحي للشيطان يدخل لك هالمداخل، وتذكري هالمواقف هي لحتى تنتصري على شيطانك وعلى وسواسك. قال فبكى طبعا القوم ورضيوا برسول الله وعادوا إلى المدينة المنورة، تركوا مكة وعادوا إلى المدينة. نحن الآن إذن في أواخر السنة الثامنة للهجرة، ودخلت السنة التاسعة. في بداية هذه السنة ولد سيدنا إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام من زوجته ماريا المصرية. فقال عليه الصلاة والسلام: ولد لي الليلة غلام فأسميته على اسم أبي إبراهيم فسماه إبراهيم، وعاد إبراهيم سنة ونصف مثل ما حنشوف إن شاء الله. إذن في هذه السنة كان الأمان في المدينة المنورة، المشركين انتهوا، ما عاد في مشرك يحارب النبي في المدينة. خيبر انتهى من اليهود، ما عاد في يهودي كمان يتآمر مع المشركين، وصار الأمان بكل الجزيرة العربية، صار كل الأقوام تبعث وفود إلى المدينة من أجل يتعلموا الدين، ودخل الناس في دين الله أفواجا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستقبل كل وفد ويعلمهم ويجعلهم أمير، يعلمهم وبعد ما يرجعوا يكون هو أمير عليهم أو إمام لصلاتهم ويعلمهم. بعد هذه فتح مكة جاءت مباشرة غزوة تبوك. غزوة تبوك كان الناس في عسرة كثير، وأنا ما حأحكي عن تفاصيل الغزوة، لكن بهمني موقف جميل من مواقف النساء في غزوة تبوك، وهو ما حدث فيه أم سنان الأسلمية. قالت: رأيت في بيت فاطمة بساطا، مثل بساط مبسوط، والنساء كل يبعثوا بقى خواتمهم وجواهرهم وحليهم وغلاخيلهم وعطرهم وطيبهم، كل الأشياء الثمينة يبعثوها متبرعين للغزوة. هذا مطلوب منا احنا الآن، نتبرع لغزوة، نتبرع لكل المستضعفين في العالم مثل ما كانوا يفعلوا زوجات النبي ونساء الصحابة. إذا بدك أيامك تكون مثل أيامهم، وإذا بدك تصل إلى مقاماتهم، مو دائما تسألون كيف نوصل لمقامهم، وهم كانوا يتصدقوا بحليهم بذهبهم، أنت بإيش عم تصدقي؟ على الأقل إذا ما بدك تشاركي بمعركة تبعثي لهم. النبي قال: إذا ما تستطيع تصل إلى بيت المقدس فأسرج له بزيت، بعثي له شيء إضاءة، بعثي له يعني تبرع، بعثي له الأكل. في هذه السنة مات النجاشي. النجاشي اللي هو ملك الحبشة مات، طبعا هذا كان له مكانة كبيرة عند النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو اللي استقبل المهاجرين عنده وأكرمهم. فلما وصل الخبر للنبي إنه مات، فقال النبي للصحابة: قوموا فنصلي على أخيكم. فأهل له: كيف نصلي عليه وهو لم يسلم؟ وما أسلم النجاشي بأكثر الروايات، في روايات إنه أسلم، في روايات إنه لا ما أسلم. فنزلت الآية الكريمة: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. فقال الصحابة: كيف نصلي عليه ولم يصلي إلى قبلتنا؟ هو ما توجه على الكعبة أبدا. فنزلت الآية: فأينما تولوا فتم وجه الله. إذن أقر النبي عليه الصلاة والسلام وضع النجاشي. انتهى وقتنا، انتهت حلقتنا. شكرا لكم إخوتي وأخواتي، كل الشكر لكم، وأحب أن أذكركم من جديد أني معكم اليوم على المنتدى من الساعة 11 إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة. أشكر لكم وجودكم معي، وأتمنى أن ألقاكم على المنتدى اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. Thank you.